والقارب الإبراع البطرية والجود العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي وقاري باري العارف بالله سيدي أحمد البدو البديل ألا هو فضيل القاري قاري قاري قاري قاري قاري قاري الشيخ محمد أحمد يوني يوني يوني يوني يوني يوني القاري والخطيب في بربيل مريكا تطا محافظة الغربية Whoa.

تبارك الذي Thank you. عليك عم تتحمل. الحمد لله رب العالمين. كما رتبت المدرسة الصوتية والإدارة الكهربائية